حضرة الله في حديث أبي هريرة وكما الحسد نوعان، حسد غبطة وحسد عدوان، وحسد العدوان من أخلاق اليهود، هل يؤخذ من هذا أيضا أن الحسد والحقد يعني ينافي كمال التوحيد؟ ما في الشك من هذا الحديث كل المعاصي تنافي كمال التوحيد، ولهذا قال العلماء إن الإيمان ينقص بالمعاصي.